أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا أبواب حكمتك وانشر علينا رحمتك وعافنا من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافية. لازلنا في سورة البقرة وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. قال المؤلف رحمه الله: وهذه عامة بكل وسيلة ليأخذ مال أحد الذين آمنوا مخالفة للحق كالرشوة ومهر البغي وكسب المغنية وحلوان الكاهن وكل معاملة محرمة. ومن الباطل ما جعل سببا بواسطة التغرير أو الكذب أو الإكراه. وأما الإكراه فهو ظلم ولا تصح المعاملة به لفقدان الرضا من المكره. فما ترتب عليه من بيع أو غيره فهو باطل داخل في عموم الآية. ومن الباطل معاشات الظلمة التي تعطى لمن يعينهم أو يكف عن معاونة أهل الحق أو عن القيام بالقسط فيعطاهم إياها باطل فهم يأكلونها بالباطل. وسدلوا بها إلى الحكام أصل الإدلاء يكون بإبداء الحجة كإبراز شهادة عادلة واستعمل فيما يسلم من المال إلى الحكام توصلا إلى أكل مال الغير. وسدلوا بها إلى الحكام أي الرشوة والمال لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم بالجعالة التي هي إثم وهو يعم الرشوة والهدية لهذا الغرض. وأنتم تعلمون أي تعلمون أن الله حرم ذلك فتجرؤون على معصيته. إذن يقول الله سبحانه وتعالى في آية للأمة موجهة للبشرية: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. الأصل أن المال هو ما يكون يحازه الإنسان أو يملكه الإنسان ويحافظ عليه ويكون حريص على أنه لا يخرج إلا في الطريق التي يريده فيها، يعني يعيد عليه بالنفع. فإذا كان المسألة لا خروج هذا المال، لأنك لا تستطيع أن تأخذ حقك إلا بشيء من المال، تدفع للحاكم أو للأمير أو لهذا المتنفذ أو كذا وكذا، لا بد أن تدفع من مالك حتى تحصل على ما تريد. فهذا لا يجوز أكل أموال الناس بالباطل. كل ما كان باطل: رشوة، سرقة، ابتزاز، تزوير، أي شيء، فهذا لا يجوز أن أحد يأخذ أموال الآخرين بهذا الشكل. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. هذا الباطل مع بيننا، يعني التغرير، الكذب، الخديعة، الاختلاس، الخيانة، يعني نقول من الشطارة اللي هي يأتي الإنسان بشطارة مخالفة للشرع، يعني يوهمك أن هذا الذي أنت بتشتريه أنه حلال وهو في الأصل محرم، مثل اللي يجي الآن في لحوم الخنزير أو في شحم الخنزير أو في غيره من هذه الأشياء المحرمة، ويأتي من يوهمنا أنها حلال وأنها كذا وأنها كذا. أو مثل ما يأتينا الآن بعض الأشياء اللي مذبوحة بطريقة غير إسلامية ويقول أنها طريقة إسلامية، أو هذا الذي يأتي بلحوم أو أي شيء فاسدة ويأتي يمررها على أنها صحيحة وأنها، هذا كله أكل أموال الناس بالباطل، كلها يدخل تحته. إذن ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل بالمطلق بالعموم في وجه العموم. ثم وتدلوا بها إلى الحكام، وأيضا من الباطل أن تدلوا بأموالكم إلى الحكام لتأخذوا أموال الناس. بينكم بين فلان مثلا في المحكمة شرع وشريعة وكذا وكذا، وتأتي للقاضي وترشيه، فهذا من أكل أموال الناس بالباطل. وتدلو بها إلى الحكام، وتأتي إلى أمير أو تأتي إلى مسؤول وتعطيه في سبيل أنه يأخذ أموال الناس ويعطيك حقوق الآخرين. وتدلو بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم. ليش بالإثم؟ لأن هذا محرم، لأنك تريد أن تأخذ حقوق الناس بالباطل. طيب، أنا لي حق ولم أستطع أن أصل إليه، والحاكم هذا الذي متولي هذه القضية لن يحكم لي إلا إذا أرشيته، إلا إذا أرشيته. قالوا فهذا يجوز، لأنه يخرج لأجل استخراج حق من هذا، وهذا ظالم يجب أن نعم والإثم بيكون على هذا لأنه هو ممن تنطبق عليه الآية ولا تأكلوا أموال الناس بينكم بالباطل. فهذا يأكل أموال الناس بالباطل بالرشوة. فيجوز قالوا يجوز رشوة الحاكم في سبيل استخراج الحق لا ليس في غير الحق. يعني من بلني أرشيه على أساس أنه يعطيني حقوق الناس أو أموال الناس هذا لا يجوز. نعم يحكم لك بالحق لكن بشرط ما هو الحق اللي أنت تتخيله، لأن كل واحد يعتقد أنه صاحب الحق. لكن إذا ثبت لك من الناس من العلماء من الناس أنك فعلا أنت صاحب حق هذا لا شك فيه. لكن أما أني أجي أنا وأنت في خصومة وأنت تعتقد أنك صاحب حق وأنا أعتقد أني صاحب حق هذا لا يجوز. يجب علينا أن نسلم الأمر لله سبحانه وتعالى، لأن الحكم الذي يصدر من الله من القاضي العادل فهو حكم الله سبحانه وتعالى. فلا وربك حتى فلا وربك لا يؤمن حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم مما حكمت ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا هو الأصل في الشريعة الإسلامية. نعم هذا ما يجب في التعامل عندما يكون الإنسان عند عالم حق وعند حاكم عادل أن يكون هذه الآية أمام وجهه، أنه يجب عليه التسليم سواء كان الحكم له أو كان الحكم عليه. ما دام قده عند عالم حاكم أو قاضي حاكم أو عادل أو حاكم عادل فيجب علينا التسليم المطلق. قلنا لك شيء فيه حق من حقوقك هذا ما فيه مشكلة. الإثم على هذا المرتشي، الإثم على المرتشي لا على الراشي في سبيل أخذ حقه. لكن إذا كان ما بالله في سبيل أنه يأخذ حقوق الناس أو يظلم الناس هذا لا يجوز. يرجع إلى شوف إذا كان المسألة ما في بقاء في هذا المكان إلا بارتكاب المخالفات، يعني إذا كان يأتينا هل العمل هذا الذي هو فيه لو خرج منه لا يجد عمل آخر، لو هذا العمل الذي هو فيه يعني قلت لك لا هذا شيء آخر ولا فيها شيء عليه ما دام أنه ما يأخذ حقوق الناس. لكن أن يأتيني واحد وعنده شهادة، يعني مثلا أنا عندي ثلاثة تقدموا، واحد ممتاز واحد جيد جدا واحد مقبول، وجاء صاحب المقبول ذا أو العلامة الرديئة وأرشى قدم رشوة حتى يقدموه على هذا، هذا لا يجوز. لأنه يجب أن تكون هنا يسموها تكافؤ الفرص، لابد أن يكون المجال لنا جميعا. لأن أنا حقك في هذا كان يلعب أيام الدراسة وأيام كذا وكذا، بينما أنا كنت أجهد نفسي وكنت أدرس وكذا، وهذا جاء بأمواله وأخذ حق من حقوقي، فهذا ما هم من العدالة، هذا مسألة عقلية يعني. لكن إذا كان هو فعلا مستحق هذه الوظيفة اللي هو فيها ويعرف أنه إذا ما أعطى لهذا المدير أو هذا الشيء لا يعطي له أساس أنه يبقى في عمله. لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون، لابد من العمد والعلم أنه يعلم أنه يأكل أموال الناس بالباطل. يسألونك عن الأهلة كأنهم قالوا لماذا يبدو هلالا ثم يكبر ويصير قمرا ثم يصغر حتى يعود كالعرجون القديم ثم يبدو هلالا في أول الشهر وهكذا مستمر. ولكون الرسول صلى الله عليه وسلم بعث والقرآن نزل لبيان المعارف الدينية كان الجواب بيانا ببيان ما فيه من حكمة ونعمة لا بالجواب المطابق أن سبب ذلك ما يذكره علماء الفلك، لأن المهم التعريف في حكمة الله ونعمته، وإن كان في ذلك الجواب آية لكنهم أحوج إلى بيان النعمة والحكمة من الآيات المشاهدة تكفيهم. قل هي مواقيت للناس. يسألونك عن الأهلة يعني لماذا الهلال بهذا الشكل أو كذا أو كذا، يعني أنت ما أنت في حاجة أنك تقول هذا خلق الله وهذا وضعه كذا وهذا، يعني تشرح لهم أن الشمس تأتي ثم أن الأرض تأتي بينها وتحجب النور حتى يأتي بهذا الشكل ومع استمرار الحركة حتى يأتي هلال وإلى أن يأتي. لا المسألة هنا مسألة تبيين لهم لماذا فعل هذا الشيء، لماذا الله سبحانه وتعالى جعله بهذا الشكل. قال فيكون الإجابة عليهم قل هي مواقيت للناس بسبب أن الله سبحانه وتعالى جعل من هذا القمر مواقيت للناس، سواء بداية الشهر سواء نصف الشهر سواء نهاية الشهر سواء شهر رمضان شهر الحج كلها مواقيت للناس. نعم قل هي مواقيت للناس والحج ينتفعون بها في معاملاتهم وأعمالهم مثل أجل الدين وأجل عمل الأجير وأجل العطلة وغير ذلك، وينتفعون بها لمعرفة أشهر الحج. وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها فليس قربة كما كانت الجاهلية تظن، ولكن البر من اتقى ربه فأطاعه واجتنب معاصيه. وأتوا البيوت من أبوابها تركا للبدعة ورفضا لعمل الجاهلية، واتقوا الله لعلكم تفلحون. إذن ليس البر أن تأتوا البيوت من ظهورها بعدم العلم، يعني تطلق على البيوت أو على العلم والارتكاب البدع في أشياء الإنسان لا يعرفها، يعتقد أنه في طريق صوابه في طريق خطأ، فلا بد أن تتعلم حتى تعرف من أين تأتي لهذا. فإذا أتيت لا بد أن تأتي من الباب. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وعلى أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد أن يأتي المدينة فليأتيها من الباب، لا بد من معرفة الباب. خذ قلنا الهلال يطلع ويقولون يوم عرفة كذا تحديد، هذا المعنى ورمضان مثله كلها تأتي تحديد للأوقات، لأن تأتي تحديد أوقات فهو للأوقات، هي مواقيت للناس والحج. وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون، اتقوا الله سبحانه وتعالى بالطاعة. وقاتلوا في سبيل الله لأنهم يقاتلونكم محاربة لدين الله وصدا عن سبيل الله، فقاتلوهم حماية لدين الله وقصدا لإعلاء كلمة الله. وفيها دلالة على وجوب نية ذلك في القتال لا مجرد الدفاع، فإنه لا يكفي وإن كان حسنا بل واجبا، بدليل قوله تعالى وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا الذين يقاتلونكم، أي الذين قد اعتادوا قتالكم، فليس الأمر هنا مخصوصا بحالة الدفاع. ولا تعتدوا بالقتال الذي نهيتم عنه كالقتال في الحرم في غير وجه، والقتال في الأشهر الحرم، وقتل النساء والصبيان والشيوخ العاجزين، وقتال من بينكم وبينهم ميثاق قبل النبذ، وقتال من لم يقاتلوكم ولم يظاهروا عليكم عداوة ولم يظاهروا عليكم عدوا ولم يطعنوا في الدين ولم يفتنوا مسلما، إن الله لا يحب المعتدين. وهذا زجر عظيم، لأن أهل السياسة يطمعون في الهجوم على العدو حال غفلته وعدم استعداده، ولا يتقيدون بنهي الله، فبين الله أنه لا يحبهم وأنه لا يرضى عملهم، فهم آثمون في ذلك. إذن وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، إن الله ولا تعتدوا، إن الله لا يحب المعتدين. ليست المسألة مسألة أني أكسب موقف أو أكسب معركة أو أكسب، لا، المسألة مسألة حق، يجب أن أكون صاحب حق في هذا القتال، وصاحب الحق في هذا القتال أن يكون القتال لله سبحانه وتعالى، لا للقبلية لا للعنصرية لا للدولة لا لكذا لا لكذا، إذا كانت مخالفة للشريعة الإسلامية. ولذلك إنها يثور مشكلة مع المسلمين ومع العلماء في مسألة الحدود، عندما تتعدى دولة تقول دولة دخلت في حدود الدولة الفلانية وهاتها قتل وهاتها، وهم لأجل الحج وليس لله سبحانه وتعالى. لكن لو كان مثلا حق أصبح هذا الحد هو حق من الحقوق فيجب الدفاع، من قتل دون ماله فهو شهيد. نعم، فإذا جاءنا مثلا كافر أو يهودي أو اعتدى على دولة من دول المسلمين أو حد من حدود المسلمين فإنه يجب عليهم قتاله، فهذا لا إشكالية. ولذلك حتى احنا كأفراد لو جاء احد يريد ان يغتصب حقك فلك ان تدافع وتقاتل حتى تقتل، وهذا شهيد في سبيل الله. فهذا قول الله سبحانه وتعالى وقاتلوا في سبيل الله. نعم، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. لا تعتدوا على أحد معاهد، أحد بينكم وبينه صلح، أحد لم يعتدي عليكم، هؤلاء كلها لا يجوز الاعتداء عليهم. واقتلوهم الذين أمر الله بقتالهم، خلاف هؤلاء المقاتل الحربي والظالم والكذا والكذا والمعتدي عليكم، ولو كان في الأشهر الحرم ولو كان في الحرم المحرم. واقتلوهم الذين أمر الله بقتالهم حيث ثقفتموهم، حيث ظفرتم بهم، وأخرجوهم من حيث أخرجوكم من البلد الذي كنتم فيه، فأخرجوكم منه بغير الحق، أخرجوهم من مكة لأنهم أخرجوكم منها. والفتنة أشد من القتل، فقد كان الكفار من مكة يفتنون من أسلم ويعذبونه ليرجع عن الإسلام إلى الكفر، ولم يكن الكفار يرعون حرمة الحرم ويتركون الفتنة فيه رعاية لحرمته، فليس لهم أن ينكروا عليكم قتلهم فيه، لأن فتنتهم لمن أسلم أشد من القتل، فهم يستحقون القتل جزاء. ولا تقتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، أي في الحرم، فإن قاتلوكم فاقتلوهم، وهم إذا قاتلوكم في الحرم فهم المسؤولون عن هتك حرمة الحرم، كذلك جزاء الكافرين أن يقتلوا. إذن واقتلوهم حيث ثقفتموهم، أينما وجدتم هؤلاء الأعداء الحربيين، نعم الحربيين المعتدين الظالمين، فاقتلوهم حيث ثقفتموهم أينما وجدتموهم، بشرط أن لا يكونوا ممن سبق أن أشار إليهم القرآن. وأخرجوهم، إيه ما دام قد اعتدوا عليكم، قد قتلوا منكم ناس ووجدتموهم في مكة، فاقتلوهم أينما وجدتموهم، لأن قد هم حربيين، يسمى الحربي، الحربي أينما وجدته لابد أن تقاتله، لأنه داخل للقتل، لأنه داخل لقتل المسلم، داخل هذا يسمى الحربي. واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم، أخرجوكم من مكة أخرجوهم أيضا من مكة. والفتنة أشد من القتل، هذه دائما يجي يقول لك الفتنة أشد من القتل، أن الفتنة أن الحرشة بين الناس أو المشاحنة بين الناس. الفتنة هنا بمعنى الصد عن الدين، أن يأتي المسلم ويفتنه عن دينه، فالفتنة هنا أشد من القتل، لأن القتل قد هو شيء أسهل من الفتنة، من أن تأتي لمسلم وتفتنه في دينه وتخرجه عن دينه. فما فعلتوه يا قريش، يا كفار قريش بالمؤمنين المستضعفين لأجل إخراجهم وفتنتهم عن دينهم الذي قدهم عليه، هو أشد من القتل، عقوبة عند الله أشد من لو قتلتموه، لأن إخراج عن الدين ما هو إخراج عن الحياة، الإخراج عن الحياة سهل، الإخراج عن الدين أشد، والفتنة أشد، وفتنة الضعيف المسكين من القوي المتجبر. نعم، لأنهم استغلوا قوتهم وظلمهم وبطشهم على هؤلاء المساكين لإعادتهم إلى دينهم وإلى الكفر، فهي عند الله سبحانه وتعالى هذه الفتنة أشد من القتل، وليست اللي مفهومها عند الناس من جاء وشاف اثنين قال شوف الفتنة أشد من القتل، هذا شيء آخر، لا تجوز المشاحنة بين الناس، وأسوأ الناس من شاحن بين الناس، لكن ليس المقصود بها هنا، المقصود بها هنا الإخراج الفتنة عن الدين. نعم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ولا تقتلوهم عند المسجد، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه. إذا تقابلتوا عند المسجد الحرام ولم يكن هناك بداية منهم لشيء يوجب قتالهم، فلا تقاتلوهم إلا أن يقاتلوكم فاقتلوهم ولو كانوا داخل الحرام، فهم المتسببين في هذا، هم الذين تسببوا في هتك حرمة الحرم. فإن انتهوا بأن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإن الله غفور رحيم، يغفر لمن تاب فلا مقاصة في القتال في الحرم السابق للتنويه، نعم للتوبة. يعني الكفار ربما يرتدعوا عندما يأتي الحرم، لكن المؤمن مع المؤمن لا يرتدع. يعني لما تولى معاوية الحكم أمر بسر بن أرطاه قال اذهب إلى مكة إلى المدينة، من وجدت من شيعة علي في الحرم خارج الحرم داخل الحرم لا توفر اقتل، لا عليك لا من حرم ولا من هذا، ما عليك من هذه أمور احنا ما يخصنا فيها. وفعلا توجه بسر بن أرطاه، وهذا من أكبر جزارين التاريخ، ولكن يخفوه تماما، ربما ما قد أحد سمع منكم بهذا الاسم، أكبر جزار قام في أمر معاوية قال لا تذر أحد يتشيع أو يحب علي بن أبي طالب على وجه الحياة، ابدأ من الشام نزولا نزولا إلى أن وصل المدينة قتل فيها من قتل، ثم خرج إلى مكة وقتل فيها من قتل، ثم حتى مدينة مدينة حتى وصل اليمن وقتل فيها مقتلة عظيمة، حتى أنه أحضر طفلين لقثم بن العباس اللي كان والي أمير المؤمنين على اليمن، طفلين مع أمهم، جاء ووضعهم أمامه على المصحف ونحرهم على المصحف وأمهم معهم وجننت أمهم وكذا، ولا زال دماء الأطفال هذول الاثنين على المصحف إلى الآن في الجامع الكبير اللي هو مصحف رسول، مصحف أمير المؤمنين، إلى الآن دماءهم موجودة في هذا المصحف. فهذا بصر بن أرطاء قال لا, لا. جاء بعده يزيد أرسل الجيش حقه على المدينة المنورة, قال استبحها استباحة كاملة, اغتصب النساء, اغتصب المؤمنات, اغتصب أبناء بنات الصحابة, اغتصب نساء الصحابة, افعل ما شئت, حتى يقال أنه قتل عند رسول الله في حرم رسول الله ما ما يربو عن 10,000 داخل حرم رسول الله, واغتصبوا من النساء ما لا زال إلى الآن أبناءهم إلى الآن موجودين اللي يسمون في المدينة النخاولة. هؤلاء النخاولة كل النساء الذين اغتصبنا من جيش يزيد بن معاوية, هذا الذي يقول بعضهم أنه أمير المؤمنين وأنها خليفة الله, لا يعني بعد ما راحوا طبعا ظهر الحمل بعد ما خرج الجيش واتجه إلى مكة وجلسوا الشهر والشهرين الثلاثة بدأ الحمل يظهر على النساء, فكان من وصل وقت وضعها خرجت إلى بين النخل ووضعته سرا, فأضطروا أنهم لا أنهم يرجعوا يعني أنهم ينتبهوا لهذولا, فسموا النخاولة وموجودين في المدينة إلى الآن بسبب هذا. هذا ثم استمروا الأولاد لما كبروا وكذا وكذا أطلق على هؤلاء النخاولة نسبة إلى النخل, ولا زالوا موجودين إلى الآن في المدينة. إذا قال يا نخولي حتى أنها سب, إذا أحد يريد أن يلعن أحد يعني كأنه يعبر الزنا. فهؤلاء يعني فهؤلاء المسلمين فعلوا هذه الأفاعيل, نعم, وتوجهوا إلى مكة ونفس الشيء. أتى عبد الملك بن مروان بعدهم, هذولا كلهم عندنا خلفاء المسلمين, هو عبد الله بن الزبير قاموا يلعبوا في مكة, عبد الله بن الزبير أخذ الخلافة وكذا وكذا, أرسل لها الحجاج. الحجاج وإيش راح سوى؟ أول شيء جهد المنجنيق وضرب الكعبة ثم أحرق الكعبة. ما علينا منه, علينا من أين وصل, يعني الحرم لا قيمة له عند هؤلاء المسلمين. فلو نظرت إلى الإسلام تجد أن المسلمين هم الذين لا يحترمون أصلا, لا يحترمون, يعني المشركين قاموا الدنيا على رسول الله لأنه صار ابن الحضرمي لما صار قتلوا واحد في نهاية رجب أو في بداية شهر, وكان اختلاف حتى أن المسلمين خافوا ورجعوا إلى رسول الله قال ما عليكم منهم مدام أنهم اعتدوا عليكم, فكانوا يعني المشركين أنفسهم يقدسون الكعبة حتى أتوا المسلمين ولا عندهم قيمة لها, هدمت عدد مرات وأحرقت عدد مرات والحرم استبيح وقتلوا المسلمين في الحرم حتى في الوقت الحاضر يعني. الاسم يبقى لكن الفعل فعل غير المسلمين, لا الاسم قد هو يشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله, يقال له مسلم ربما ولا يقال له مؤمن, لكن عاد شيء راجع لأن الكفر ما هو الكفر أن يقول الإنسان أنه يعني ينفي الله ويشرك بالله سبحانه وتعالى هذا يعد كافر, لكن مثل هذا المؤمن المسلم اللي يشهد لا إله إلا الله فهذا عاصي, ولكن قد له من العقوبة أشد من عقوبة المشركين على طبعا. وهذا حتى هدم الكعبة وكذا لا يقارن مع الشرك, صح أنه معصية لكن لا أكبر معصية هي الشرك بالله, هذه أكبر المعاصي هي الشرك بالله. لكن لو هذا الذي أتى هدم الكعبة وهو مؤمن مسلم يشهد لا إله إلا الله ولكن هدمها وهو مستهزئ بها فهو مشرك كافر, لكن عندما تأتي يقول لا أنا أقاتل لأجل أوحد الدولة وأفعل ويعني يجي له بأشياء أخرى فهذا شيء آخر. نعم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد, اللهم صل على محمد. فإن انتهوا قلنا فإن الله غفور رحيم, هؤلاء الكفار والمقاتلين انتهوا عن قتالكم فلا تقاتلوهم فإن الله يقبل التوبة, وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. فهذه فائدتان لقتالهم من مع الأولى التي مع الأولى التي هي في سبيل الله, فهي تحقيق لغاية القتال الذي أمروا به, فالذين يقاتلون المسلمين يقاتلون حتى لا يفتن مسلم بسبب إسلامه وحتى لا يكون دين لغير الله, هذا ما يجب علينا أن يكون الجهاد أولا لله ثم في هذه بحيث أنه لا يفتن مؤمن عن دينه ولا أن يكون الدين لغير الله سبحانه وتعالى. فإن انتهوا تابوا عن قتالكم وعن فتنة من أسلم وعن الدين لغير الله كما مر في الأولى فلا عدوان إلا على الظالمين. إذا ما توفرت هذه الشروط اللي أعطيناكم للقتال فلا قتال فلا عدوان فلا عدوان إلا على الظالمين، فحيث قد تابوا فقد خرجوا عن كونهم ظالمين وصار قتالكم لهم عدوانا محرما. والعدوان على الظالمين الجائز قتالهم في الشهر الحرام إذا اعتدوا على المسلمين فيه. الشهر الحرام بالشهر الحرام، والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم بهتك حرمة حرمة منها الشهر الحرام هتك حرمة أو بالقصاص أو كذا فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم في البلد الحرام أو في الشهر الحرام. ولا يضركم تسمية عدوانا في لغة العرب، لأن الحرام ما حرم، لأن الحرام ما حرم الله والحلال ما أحل الله. من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه في الشهر الحرام أو في البلد الحرام، ما عليكم منهم وكلامهم هم. نعم، الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. لاحظ أنه قال اعتدوا، معناها ما هو اعتداء، لكن من باب المشاكلة، لأن المعتدي هو الأول، أما الثاني ما هو معتدي، عند الله قد هو يدفع عن نفسه، لكن من باب المشاكلة في المعاني والبيان أتى بهذا الشيء. فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله فلا تزيدوا على ما أحل لكم، مثل هاتك حرمتين قصاصا في هاتك حرمة واحدة، واعلموا أن الله مع المتقين، فقاتلوهم كما أمرتم، وارجوا النصر من الله لأنه معكم ما دمتم متقين، ولا تخالفوا في شيء من أمره متعمدين فتخرجوا عن التقوى وعن استحقاق النصر ويفوتكم كون الله معكم. إذا لابد من الالتزام حتى في أثناء قتال الكفار، لابد من الالتزام بما أمر الله سبحانه وتعالى، لا مجال لأن نتجاوز. ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، لا تبحثوا عن زيادة على ما اعتدى عليكم. نعم، واعلموا أن الله مع المتقين حتى يكون الله سبحانه وتعالى معكم. وأنفقوا في سبيل الله إلى هنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر أمورنا واشرح صدورنا واستر عوراتنا، فرج همومنا وغمومنا وكروبنا من روعاتنا، وعافنا واعف عنا واجعلنا من كل ضيق مخرجا وكل هم فرجا، وارزقنا وأنت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. يا الله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم اشفنا واشف أمراضنا وأمراض المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واحكم دماء المسلمين في كل مكان يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وياك وياك.